بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. لازلنا يا إخوة مع الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك العمدة عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، ونبدأ الآن في استعراض الأحاديث التي دونها في كتاب الصلاة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث رواه من؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. لماذا لم يقل عنهما؟ لأن الصحابة هنا ثلاثة: عبد الله بن عمر، وعمر أبوه صحابي رضي الله عنهما، وأبو هريرة ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا. الخطاب لمن؟ الخطاب للصحابة ومن بعدهم تبع لهم، لأن التشريع عام، التشريع عام. أبردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تعليل لماذا، ما هو السبب الذي قال به، الذي قال من أجله النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة؟ بين السبب، قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. هذا الحديث معشر المؤمنين دل على أحكام فقهية، منها مشروعية صلاة الجماعة، ولا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية صلاة الجماعة، وإنما الخلاف بينهم في وجوبها وعدم وجوبها. وقد ذكرنا فيما سبق أن القول الصحيح الذي نراه أنها واجبة على الأعيان، وأن من تأخر عنها لغير عذر شرعي آثم وصلاته صحيحة، لكن مع الإثم على التأخر عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي. أبردوا بالصلاة. من الأحكام أيضا التي دل عليها الحديث أن الأفضل في صلاة الظهر التأخير، الأفضل في صلاة الظهر تأخيرها عن أول وقتها. لماذا؟ لأن الإبراد مطلوب في صلاة الظهر، والإبراد لا يكون إلا في وقت اعتدال الجو، واعتدال الجو إنما يكون بالقرب من صلاة العصر. أبردوا، أبردوا. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن دين الإسلام مبني على التيسير والتسهيل ورفع الحرج، لقوله أبردوا، لأن الصلاة في الحر، صلاة الظهر في شدة الحرارة، فيها مشقة على المصلين، والإسلام لا يقر ذلك. إذن الإسلام قائم على التيسير والتسهيل ودفع الحرج عن المسلمين، وهذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية عندنا في الإسلام ولله الحمد. وقد دل لهذه القاعدة الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالإسلام قائم على التيسير. ومن هذه الأحكام أن التأخير في صلاة الظهر أو فضل التأخير في صلاة الظهر إذا وجد السبب، سبب التأخير لصلاة الظهر عن أول الوقت إذا وجد السبب، والسبب لا يوجد إلا في أيام الحر، في أيام الحر. لكن يا إخوة، هل المراد بذلك زمن الحر يعني الفصول الحارة زمن الصيف، أو أن المراد حرارة الشمس مطلقا؟ الجواب: المراد بذلك الفصول، فصول الحرارة، وهي زمن الصيف هو الذي تشتد فيه الحرارة وتحصل فيه المشقة. أما بالنسبة لحرارة الشمس مطلقا فهي لا تخلو من حرارة الشمس حتى في أيام الخريف وفي أيام الربيع، لكن المقصود المشقة التي تكون في الفصول، فصل الصيف كما في هذه الأيام. وهل الأمر هنا بتأخير صلاة الظهر هل هو رخصة أو عزيمة؟ هل هو رخصة يعني إذا وجد السبب نؤخر وإذا لم يجد السبب نصلي في أول الوقت، أو أنه عزيمة أن الأفضل في صلاة الظهر التأخير مطلقا؟ العلماء اختلفوا في هذا يا إخوة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال هي رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا وجدت هذه العلة وجدت الرخصة بالتأخير والإبراد بالصلاة، وإذا لم توجد هذه العلة لم توجد هذه الرخصة. وقال بعض الفقهاء رحمه الله قول آخر وهو أنها عزيمة، وعلى هذا فالأفضل التأخير مطلقا وجدت العلة أو لم توجد، لكن الصحيح أنها رخصة يا إخوة وليست عزيمة، بمعنى أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن إنما أخرت صلاة الظهر لهذه العلة، فإن وجدت وجدت الرخصة وإن لم توجد فلا رخصة. إذن الأيسر والأسهل علينا في هذا العصر أن نقدم صلاة الظهر في وقتها، في أول وقتها، لأن التأخير حتى الإبراد معناه إلى قرب صلاة العصر، لأن صلاة الظهر تجب بالزوال، يعني أول وقتها الزوال، زوال الشمس، والحرارة تشتد بعد الزوال بساعة، يعني شدة الحرارة بعد الزوال بساعة. ولهذا نجد أن أصحاب الأرصاد الآن يأخذون درجة الحرارة بعد الزوال بساعة، على هذا الإبراد لا يكون إلا في الساعة الثالثة أو بعد الثالثة أيضا، ففيه مشقة خصوصا على أصحاب الأعمال الذين يعملون. فنحن في هذا العصر الأفضل والأولى والأجدر بنا، لأن هذا رخصة، أن نصلي صلاة الظهر في أول وقتها، خصوصا وأن المساجد الآن وجد فيها التكييف فلا توجد فيها مشقة، وإن كان الطريق إلى المسجد قد توجد فيها المشقة، لكن في المسجد لا توجد مشقة. ومن هذه الأحكام حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، لأنه يبين الحكم الشرعي مقرونا بالعلة عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام أمر بالإبراد وذكر العلة، قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبيان العلة معشر المؤمنين يترتب عليه أمور، منها الطمأنينة القلب، القلب يطمئن إلى الحكم الشرعي إذا رأى العلة، إذا ذكرت العلة. وثانيا إمكان القياس على الحكم المنصوص عليه إذا وجدت العلة، فنقيس عليه الحكم الذي يشابهه لأنه يشاركه في العلة. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من التعليل. لكن هنا يرد سؤال: كيف يكون شدة الحر، أو كيف تكون شدة الحر في جهنم؟ كيف تكون؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لجهنم نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فنفس جهنم في الصيف هو هذه الحرارة، ونفسها في الشتاء في البرد هو الزمهرير الذي ورد في النص أن جهنم يخرج منها نفس زمهرير. ومن هذه الأحكام أن النار جهنم، نار جهنم موجودة الآن، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها يا إخوان، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من جهنم. هذا الحديث يدل على أنها موجودة الآن ولا شك في وجودها، لأن النصوص الشرعية تدل على ذلك، ومنها هذا الحديث. إذن هذا الحديث تبين ما فيه من أحكام، وهو حديث صحيح لا إشكال في صحته. نعم، اقرأ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إذن يا إخوة، هذا أمر آخر من تيسير الإسلام، من تيسير الإسلام، لأن الإسلام ولله الحمد والمنة جعل للنسيان دورا في تخفيف الأحكام، وجعل النوم كذلك، وجعل الجهل أيضا. فعندكم أمور ثلاثة جعل الإسلام لها دورا في تخفيف الأحكام: النسيان والنوم والجهل. فالنسيان ما هو؟ النسيان ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم، فإذا ذهل القلب عنه فهذا نسيان. والنوم معروف لا يحتاج إلى تعريف. والجهل هو ألا يسبق علم على فعل الحكم الشرعي، لا يسبق له علم، يعمله على جهل. فكل هذه الثلاثة لها دور في تخفيف الأحكام الشرعية. إذا نسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا. قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذا الحديث أحكام، منها جواز النسيان على بني آدم، وهذا لا يخلو منه إنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى، وهذا بحكم البشرية، لأن الإنسان سمي إنسان لوجود النسيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن جواز النسيان على الإنسان. ومن هذه الأحكام أن الإنسان إذا نسي صلاة فليصليها بمجرد ذكرها، بمجرد ما يذكرها يصليها. وكذا إذا نام عنها واستيقظ فإنه يصليها بمجرد الاستيقاظ. طيب، إذن هذا واضح لأن النص دل على ذلك. بعض الناس يقول إذا استيقظ إذا نسي صلاة وتذكرها يقول يصليها مع الصلاة القادمة التي تشبهها، فمثلا لو نام عن صلاة الفجر يقول يصليها مع الفجر القادم، أو نام عن صلاة الظهر يصليها مع الظهر القادم. هذا خطأ، هذا مخالف للنص. تصليها بمجرد ذكرها وبمجرد الاستيقاظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان قافلا من غزوة تبوك، ومع التعب والسفر ناموا في آخر الليل، وقال عليه الصلاة والسلام من يكلأ لنا الصبح، يعني من يحرس لنا حارس. فقال بلال أنا، فنام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، كانوا متعبين على الإبل والسفر طويل وناموا. بلال رضي الله عنه نام، الحارس نام، اتكى ونام، ولم يستيقظوا إلا بحرارة الشمس. حرارة الشمس أيقظتهم من النوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال كيف يعني كنت حارسا لنا تكلأنا ونمت؟ قال بلال رضي الله عنه يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أنه نام أو كما قال. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ارتحلوا قليلا، فارتحلوا قليلا عن المكان الذي ناموا فيه وتوضأوا وصلوا صلاة الفجر بالسنة براتبتها على صفتها. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن الصلاة المقضية تصلى على صفة الأداء. الصلاة المقضية يعني المقضية بسبب النسيان وبسبب النوم تصلى على صفة الأداء. كيف؟ يعني إذا كانت صلاة الليل وصليتها في النهار تجهر بالقراءة، لأنك لو صليتها بالليل تجهر. وإذا كانت صلاة النهار وصليتها بالليل فإنك تسر. المهم أن صلاة القضاء على وفق صلاة الأداء من الجهر والإسرار. ومن هذه الأحكام أن الصلاة المنسية أو التي نام عنها الإنسان كفارتها فعلها، كفارتها فعلها فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا فعلتها انتهى الإشكال. لكن قد تسألون تقولون الناشي ليس عليه إثم والنائم ليس عليه إثم، فكيف نقول كفارة؟ كيف نقول كفارتها كذلك؟ نقول هذا له نظائر في الشريعة. القتل خطأ له كفارة أو ليس له كفارة؟ له كفارة، مع أن القاتل خطأ ليس عليه إثم، معذور. وقد تسألون سؤال آخر وهو من ترك صلاة عمدا لم يصليها هل يصليها بعد ذلك؟ مفهوم هذا السؤال؟ واضح هذا السؤال؟ نحن عرفنا الآن حكم النسيان وحكم النوم، لكن من تركها عمدا هل يصلي هل يقضيها إذا فات وقتها؟ يقول بعض الفقهاء ظاهر الحديث يدل على أنه لا يقضيها لأنه نص على النسيان والنوم. بعض الفقهاء يقول من ترك صلاة عمدا، صلاة مكتوبة عمدا حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لا تقبل منه، ولو صلى 100 صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كانت مردودة على صاحبها لأن قضاءها ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا فائدة من قضائها. وأيضا قالوا: إن ترك العبادة عمدا ليس فيه إلا التوبة فقط ولا يكفره القضاء. إذن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. ومن هذه الأحكام مشروعية الاستدلال، مشروعية الاستدلال من النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي من القرآن، من القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأقيم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة لذكري، وهذا استشهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لذكري يعني للوقت الذي تذكر العبادة المنسية فيه، المنسية فيه، هذا على أحد التفسيرين. وتفسير آخر أن المراد بذلك أن الصلاة ذكر، فأنت تقيم العبادة يعني الصلاة خاصة لأنها ذكر لله تعالى، وهي من أعظم الأذكار. ولهذا يقول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فالمهم مشروعية الاستدلال من النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي من القرآن، لأنه استدل بهذه الآية على ما قاله عليه الصلاة والسلام هنا. أعيد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها، فليصلها، انتبهوا، يعني هذه الجملة التي ذكرنا الحكم الشرعي عنها أن الصلاة المقضية تصلى على وفق الصلاة، على وفق أداء الصلاة، على وفق الصلاة المؤداة. فليصلها يعني على وفقها تماما. نعم. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. نعم. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله يا إخوة هو الذي روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وحديثه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر منسك من المناسك، لأنه كان رجلا ضابطا رضي الله عنه، كان رجل ضابط رضي الله عنه، فوصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها. هذا حديث جابر. بسم الله. حديث جابر في قصة معاذ هذا له قصة، ذلك أن معاذ رضي الله عنه وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يبعث ويش يوم القيامة أمة واحدة. كان إماما لقومه في أطراف المدينة، وكان يأتي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليستفيد وينتفع من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فضل الصلاة، وثانيا فضل المكان، فضل المسجد النبوي، فضل الصلاة فيه، وليتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعود إلى قومه ويصلي بهم. إذن أيهما الفرض وأيهما النفل، الأولى ولا الثانية؟ الفرض بالنسبة لمعاذ الأولى التي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنافلة هي التي يصليها بقومه. يصلي بهم العشاء إمام. معاذ رضي الله عنه قرأ سورة طويلة في صلاة العشاء، قرأ سورة طويلة في صلاة العشاء، وكان قومه الذين كان يصلي بهم فلليح ويعملون في النهار. المهم أحد المأمومين انفرد عن الإمام وصلى وحده وانصرف، والمأمومون أنكروا عليه وقالوا هذا منافق. بعدما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل معاذ وبما فعل هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، يعني تريد أن تفتن الناس عن الصلاة مع الجماعة؟ لو صليت بسبح والغاشية والشمس وضحاها لصلى وراءك الضعيف والصغير وذو الحاجة. هذه القصة. وهذا الحديث دل على أحكام، والحكم المهم الذي ساقه المؤلف من أجله رحمه الله تعالى جواز إمامة المتنفل بالمفترض، هذا الذي ساقه من أجله، لأن معاذ متنفل والذين يصلون خلفه مفترضون يصلون الفرض. إذن الحديث دل على أحكام، من هذه الأحكام فضل معاذ رضي الله عنه، حيث كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه ثم يعود إلى قومه ويصلي بهم. ولا شك أن تحمل هذه المشقة في سبيل هذا العمل المبارك في سبيل الإمامة لا شك أنه يدل على فضل معاذ رضي الله عنه. ومن هذه الأحكام جواز إمامة المتنفل بالمفترض، والحديث نص في هذه المسألة. والعكس أيضا يجوز أن يصلي المفترض إماما بالمتنفل، ويكون المتنفل مأموم. والمسألة الأولى فيها خلاف، أعني إمامة المتنفل بالمفترض، فقال بعض الفقهاء لا تصح الإمامة هنا ولا يصح الاقتداء. لماذا؟ قالوا لأن الفرض أعلى من النفل، فكيف يصلي الأدنى بالأعلى؟ كيف يصلي الأدنى يعني الذي يصلي النافلة بالأعلى الذي يصلي الفرض؟ لكن يا إخوة هذه علة ودليل نظري في مقابلة النص، والدليل النظري المعارض للنص فاسد الاعتبار، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي بقومه وهو متنفل وقومه مفترضون، ولكن وقال بعضهم شيء آخر، قالوا إن الصلاة التي يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي النفل في حقه، والفريضة هي التي يصليها مع قومه لأنه كان إمام. لكن هذا القول لا يعقل، كيف يصلي معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة نفل وهو يصلي مع الفاضل وفي المكان الفاضل؟ فالمهم هذا معارض للنص، معارض للنص. طيب، إذن جواز إمامة المتنفل بالمفترض. طيب، ومن هذه الأحكام جواز إمامة المفترض بالمفترض مع اختلاف الصلاة. جواز إمامة المفترض الذي يصلي أداء بالمفترض الذي يصلي قضاء. فهمتم؟ يعني الإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء. مثال ذلك، الإمام يصلي صلاة الظهر والمأموم يصلي صلاة الظهر لكنها ليست الحاضرة في اليوم الماضي، يصح أو لا يصح؟ تصح الإمام هنا أو لا تصح؟ تصح، ولا يضر اختلاف النية، نية الإمام والمأموم، لأن الصلاة واحدة، لكن هذه قضاء وهذه أداء. كذلك لو صلى الإمام صلاة العصر والمأموم، يعني الإمام يصلي صلاة العصر أداء والمأموم يصلي صلاة العصر قضاء، الحكم هو ما ذكرنا، الجواز. ولا إشكال يا إخوة، لا إشكال مع اتفاق الصلاتين. إذا كانت الصلاتان تتفقان في الصفة، لا إشكال في مشروعية إمامة أحدهما بالآخر. لكن الإشكال فيما إذا كانت الصلاة تختلف في الأفعال، يعني أحدهما يصلي صلاة يعني أزيد من صلاة الآخر أو أنقص منها. يعني الإمام مثلا يصلي صلاة العشاء والمأموم يصلي صلاة المغرب أقل، كيف؟ قالوا أيضا تصح الإمام هنا. فإذا قام الإمام للركعة الرابعة ينوي المأموم الانفراد ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية العشاء، هكذا قالوا. وأيضا قالوا لو كان الإمام يتم مقيم والمأموم مسافر يقصر، قالوا إذا ابتدأ الإمام المأموم مع الإمام الصلاة من أولها فإن المأموم يتم تبعا للإمام، لأن الإمام مقيم فيتم المأموم. أما إذا كان الإمام المأموم قد دخل مع الإمام في الركعة الثالثة والصلاة رباعية، قالوا فإن المأموم هنا يسلم مع الإمام لأنه مسافر والصلاة في حقه ركعتان. هكذا ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز هذا القول وفصله ورجحه. لكن يا إخوة، الأحوط للمصلي إذا صلى خلف إمام مقيم، الأحوط للمصلي إذا كان مسافرا إذا صلى خلف إمام مقيم الأحوط له الإتمام، خروجا من خلاف أهل العلم. وإلا قد قال بعض أهل العلم بالجواز إذا أدرك معه الصلاة في الركعة الثالثة والصلاة رباعية، أو أدرك معه الصلاة في الركعة الثانية والصلاة ثلاثية، قالوا المسافر له أن يصلي ركعتين ويسلم مع الإمام، قال بعض أهل العلم هكذا. طيب، من الأحكام التي تضمنها الحديث أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال المأمومين فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشد معاذ إلى ذلك، إلى أن يصلي بأوسط المفصل صلاة العشاء أوسط المفصل. ومن هذه الأحكام جواز إطلاق الصفة على الإنسان للتنفير إذا كانت الصفة لا يحبها، لقوله عليه الصلاة والسلام أفتاننا أنت يا معاذ، فيجوز إطلاق الصفة هنا للتحذير من هذا الفعل أفتاننا أنت يا معاذ. هكذا يا إخوة يقال بالنسبة لهذا الحديث. إذن يراعى حال المأمومين، المريض وذا الحاجة والصغير يراعون في هذا، وتقدم الكلام عن هذا الحديث فيما سبق قريبا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذن هذا حكم آخر، وهو أن يصلي الإنسان على حائل، يعني يضع جبهته على حائل يحول بينه وبين الأرض. وهل هذا يصح يا إخوة؟ العلماء ذكروا لهذه المسألة ثلاثة أقسام. أحدها أن يضع جبهته على أحد أعضاء السجود، يعني يضع يده ويسجد عليها، يضع الجبهة عليها، أو يديه اليدين الثنتين، يضع جبهته على بعض أعضاء السجود، هذا لا يصح سجوده، وهذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعظم، فإذا سجد الإنسان بجبهته على أحد الأعضاء السبعة فقد نقص العدد. كذلك لو وضع الرجل اليمنى على اليسرى وهو ساجد أيضا لا يصح سجوده. الثاني أن يسجد بجبهته على حائل منفصل عنه، منفصل عنه، كما لو سجد على منديل أو قطعة خرقة أو شيء يسجد على جبهته، يعني يضع جبهته عليه، فهذا يجوز ولا إشكال في جوازه. الثالث أن يسجد على أمر متصل به، على حائل يسجد عليه متصل بالمصلي، كما في هذا الحديث قال يبسط ثوبه فيسجد عليه، يضع جبهته عليه. وهذا فيه تفصيل، قالوا إن سجد على متصل به لحاجة صح سجوده وصحت صلاته، وإن سجد عليه لغير حاجة صحت صلاته مع الكراهة، يعني لا يحرم عليه ذلك لكن تصح الصلاة مع الكراهة. هذا هو التفصيل في السجود على الحائل، في السجود على الحائل، لأنه يجب عليه على المصلي أن يمكن جبهته من الأرض مع الإمكان، فإذا سجد على حائل مع الإمكان وعدم الضرورة، فإذا كان الحائل متصلا به فهذا مكروه، مكروه كراهة التنزيه. طيب، الحديث دل بظاهره على جواز سجود المصلي على طرف ثوبه إذا بسطه ليسجد عليه إذا كان لعذر شرعي، لأن أنس رضي الله عنه يقول كان أحدنا لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض من ماذا؟ من شدة الحر، حار الجو، لأنهم يصلون في الصحراء، ولا شك أن جزيرة العرب معروفة بشدة الحرارة، فيضع أحدهم ثوبه ويبسطه ليسجد عليه. وقول أنس يبسطه دليل على أن الثوب متصل به، لأنه لو لم يكن متصلا به لكان يقول خلع ثوبه فيسجد عليه، لكنه يقول يبسط طرفه فيسجد عليه. إذن هذا واضح يا إخوة، هذا الحكم الشرعي لدلالة الحديث عليه. طيب لو أن الإنسان سجد على حائل من غير حاجة هل يصح سجوده؟ ها، حسب ما سمعتم إذا كان غير متصل به صح سجوده بالإجماع، لكن إذا كان متصلا به يصح سجوده للحاجة من غير كراهة، ولغير حاجة يصح مع الكراهة. نعم، أعيد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا دليل، يعني في حكم شرعي حكم فقهي، وهو مشروعية صلاة الجماعة كما تقدم معنا، لأن أنس يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي أفضل الخلق يصلي في الصحراء لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض من شدة الحرارة. لا إله إلا الله، كثير من الناس الآن لا يصلي وهو في أتم صحة، والمسجد مكيف ولا حرارة فيه ولا مشقة عليه، ومع هذا لا يخرج إلى الصلاة. ما رأيكم في حال هذا يا إخوة؟ لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يصلي معه الصحابة، وأحدهم لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض من شدة الحرارة، ومع هذا يصلون ويحرصون على الصلاة، لأن الصلاة يا إخوة الأحكام الشرعية تسقط بالأعذار إلا الصلاة. الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام يملك عقله ويصلي على حسب حاله. نعم، أكمل الحديث. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. في شدة الحر، يعني أي صلاة؟ ها؟ الظهر وفي الصحراء. طيب قال لا يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض. طيب إذا مكن جبهته من الأرض مع مشقة ما الحكم؟ الحكم أن الخشوع في الصلاة مطلوب يا إخوة، وتمكين الجبهة من الأرض مع شدة الحرارة مع المشقة هذا يذهب الخشوع. والعلماء يقولون الخشوع للصلاة كالروح للجسد، فكما أن الجسد إذا فقد الروح لا ينتفع به كذلك الصلاة إذا فقدت الخشوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، وقال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. كل هذا محافظة على الخشوع. إذا استطاع أن يمكن جبهته من الأرض مع المشقة فهذا لا يعني لا ينبغي له، بل يضع حائلا تحت جبهته حتى يستطيع السجود على الأرض. نعم اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث حديث أيضا صحيح، وليس المراد بذلك القميص، لأن القميص موجود على العاتقين، العاتق هذا، العاتق يعني ما بين أصل العنق ورأس الكتف، هذا هو العاتق، ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا يسمى عاتق. فالقميص إذا كان الإنسان لابسا له لا بد أن يكون على العاتقين، ولا يدخل في ذلك أيضا الإزار، لأن الإزار لا يمكن أن يصل إلى العاتق. إذن ما هو المقصود؟ المقصود الرداء، إذا كان الإنسان عليه رداء ويريد أن يلتحف به ويصلي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي بالرداء وليس على عاتقه منه شيء، يعني يكون العاتق مكشوف منهي عنه. والحديث يقول لا يصلي، أثبت الياء، وهذا دليل على أن اللام هنا للنفي وليست للنهي، لكنها بمعنى النهي، يعني لا هنا النافية بمعنى الناهية. ولا شك يا إخوة، لا شك عند علماء اللغة أن ورود النص في صورة النفي ويراد به النهي أبلغ من النهي المجرد، أبلغ من النهي المجرد وأشد. إذا لا يصلي أحدكم، أو قال الرجل، في الثوب الواحد، يعني مقصود به الرداء، ليس على عاتقه منه شيء. وهذا يفيد أن ستر العاتق واجب في الصلاة، لكن هل تبطل الصلاة بذلك إذا لم يستر عاتقه؟ الجواب لا، عند جمهور العلماء عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلو صلى مستور العورة فصلاته صحيحة حتى ولو كان بارز العاتقين، لأن العاتق ليس من العورة بالنسبة للرجل. لكن الأفضل والأولى والأكمل إذا صلى المصلي في ثوب واحد، يعني رداء واحد يلتحف به، أن يستر عاتقيه ولا يبرز شيئا منهما، هذا هو الأكمل والأفضل، الأكمل والأفضل. لكن بعض الناس قد يفرط في هذا الأمر، وسيأتيكم إن شاء الله قريبا حكم ستر العورة في الصلاة، ولكن هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد والمقصود به الرداء لا يصلي وعاتقه مكشوف. نعم اقرأ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتى قدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يعني لاحظوا يا إخوة، هذا الحديث يحتاج إلى وقت أطول مما بقي، ونكتفي بما سمعتم، لكن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه أو لأصحابه حينما امتنعوا من الأكل، لأنه امتنع من الأكل من هذه البقول، فقال علي لأن عليها ثوم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كلوا أو كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني